أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرجو بإذن الله تبارك وتعالى أن يكون موقع الطريق إلى الله عز وجل على هذا المستوى الثابت والدائم الذي ينقل به فكر أهل السنة والجماعة فكرا صافيا من المنبع الصافي، حيث العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ليس العلم نصبك للخلاف سفاهة بين رأي الرسول ورأي فقيه. صلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم على الحق وأن يعينكم على ما أنتم فيه وأن يجعلكم سببا في هداية الناس. وأقول في النهاية، أخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى وإنو الخير فإنك بخير ما دمت تنوي الخير، كما قال الإمام أحمد لولده عبد الله. والله عز وجل أسأل أن يهدي شباب المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الطريق إلى النور.